يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما كتبه مقدمة لشرحه على صحيح الإمام مسلم، قال: فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه، يعني الصحيحة، وبيان الحسن والضعيف وأنواعها. والمراد بالضعيف أنواع الضعيف. قال رحمه الله: قال العلماء، وهذا حسب ما استقر عليه الاصطلاح، الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. صحيح وحسن وضعيف، ولكل قسم يعني من هذه الأقسام الثلاثة أنواع. فأما الصحيح فتعريفه هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قوله ما اتصل سنده يعني ما رواه راو عن آخر بشرط اتصال السند، وهو أن يسمع الأدنى من الأعلى. ولذلك يعد هذا هو الشرط الأول. فإذا اختل شيء من هذا الشرط نزل الحديث عن درجة الصحة، أن يتصل السند، لأن السند أصبح جزءا من الحديث ومن الرواية، وهو من خصائص هذه الأمة، حيث إن الله سبحانه وتعالى أجرى السنة على أن ينقل علمها عن نبيها صلى الله عليه وسلم بواسطة العدول. ولما كان العلماء من سالف الدهر يسألون عن الرواة ويطلبون تسمية الرواة، كان اتصال السند جزءا من الحديث، وكان السند جزءا من الحديث، ولهذا لا يكتفي العلماء بمجرد ذكر السند، بل لا بد أن يتحققوا من اتصاله. والمراد بالسند هم الرواة الذين ينقلون الخبر، الرجال الذين ينقلون الخبر، ولا بد أن يتوافر فيهم شروط يذكرها أهل العلم ويحصرونها في العدالة والضبط. وإذا أطلقوا العدالة والضبط أرادوا التام منها، والعدالة يقصدون بها أن يكون الراوي مؤمنا مسلما، فلو روى غير المسلم لا نقبل منه، وأن يكون الراوي مكلفا أي عاقلا بالغا، فمتى نقل الخبر مجنون أو نقل الخبر طفل دون سن دون سن التكليف فلا يقبل منه الخبر. وأن يكون الراوي سالما من أسباب الفسق فلا يعرف عنه ارتكاب الكبائر، ولا يعرف عنه الإصرار على الصغائر، قد يقع في الصغيرة لكنه يقلع عنها ويتوب، ولا يعرف في أوساط أهل البدع، فإن المبتدعة لا تقبل رواياته. فمن توافرت فيه هذه الشروط وصف بالعدالة. ويضيف أهل العلم شرطا مكملا وهو السلامة من خوارم المروءة، أن يكون الراوي سالما من خوارم المروءة من الأشياء التي تعد عيبا ونقصا وإن لم تكن إثما، وإن لم تكن إثما، فمن يفعلها يعتبر خارم المروءة. وأهل العلم يتفاوتون في تحديد خوارم المروءة، فمنهم من يشدد ومنهم من يتساهل، والذي يبدو والله أعلم أن خوارم المروءة تخضع للعرف، ما يتعارف عليه أهل البلد وما يتعارف عليه أهل الزمن، كل ذلك يعتبر مؤثرا في تحديد خوارم المروءة. لكن يضربون مثلا يتفق الناس عليه، يقولون من خوارم المروءة أن يطفف الرجل حبة، يعني عندما يبيع ويشتري يكون شحيح فلا يوفي المشتري حقه، ويحرص على أن يوفر لنفسه وإن كان شيئا تافها، وكمن يسرق بصلة، والبصلة أمر تافه لا تتطلع إليه إلا نفوس ذات دنايا، فمن كان هذا حاله خرمت مروءته، ومن كان هذا وضعه لا تقبل روايته، لأن الرواية تتطلب كمال وتمام الإيمان، ومن كمال وتمام الإيمان أن تترفع النفس عن الدنايا. نعم، تطفيف، نحن قلنا سرقة البصلة ليست كبيرة، نفس الإنسان لأن العادة جرت أن الناس تتساهل فيها. هو الحديث الذي جاء لعن الله الرجل يسرق البيضة فتقطع يده، يعني المراد به أنه يتجرأ حتى يتعود، وإلا فإن البيضة في نفسها ليست مما تتطلع إليها النفوس، وهكذا البصلة. لكن مبدأ التجر على حق الآخرين هذا الذي يخرم المروءة. قال: وأما الضبط فالمراد به الحفظ، سواء كان حفظ صدر أو حفظ كتاب. ويعرف الضبط بمقارنة رواية الراوي بأقرانه، فمتى جاءت روايته موافقة لهم في الغالب فهو ضابط، وكلما قل الخطأ كلما تم الضبط. ومن شرط رواية الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، ولهذا بعض أهل العلم يجمل هذه الأوصاف الثلاثة، وهي الثقة، وهي العدالة والضبط وتمام الضبط، يجملها في ثلاثة، الثلاثة في وصف يسمى بالثقة. فإذا قيل فلان ثقة معناه أنه توافرت فيه الأوصاف الثلاثة، العدالة والضبط وتمام الضبط. نعم. المروءة أعلى أم أدنى؟ كيف نصفها بالرواية؟ إيش؟ أعلى أم أدنى؟ ما فهمت السؤال. المروءة من هو أعلى أم من هو أدنى؟ كيف نصف الرواية في هذه الحالة؟ كيف أعلى وأدنى؟ إيش تقصد بالعلو؟ المروءة صحابي أمثال. إيه. توصف هذه الرواية بأنها رواية الأدنى عن الأعلى، أو رواية الأعلى عن الأدنى، وقد تكون صحيحة لأن العبرة في هذا بتوثيق الرواة. متى توافرت الصفات ومتى كان الراوي موصوفا بالعدالة، موصوف بالثقة، تقبل روايته. قال: ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ، أي بأن لا يكون تكون الرواية فيها مخالفة، لأن المراد بالشذوذ المخالفة، وهي أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ويعرف ذلك بالمقارنة، مقارنة روايته برواية الآخرين. فمتى ثبت أنه خالف تكون الرواية شاذة. أما إذا كان المخالف غير ثقة فتكون روايته منكرة، والإنكار أو النكارة في الرواية أشد ضعفا من الشذوذ. والفرق بين رواية الشاذ ورواية المنكر أننا إذا ثبت شذوذ هذه الرواية رددنا الرواية دون أن نقدح في الراوي، يبقى الراوي على وصفه، يعني أنه ثقة، يبقى على وصفه، لكنه لا تقبل روايته المعينة لأنه اتضح أن فيها خلل، وذلك بسبب سوء الضبط. والرواة غير معصومين، ووقوع الخطأ منهم محتمل ووارد، لكن كلما كان قليلا ونادرا كلما كان ذلك يعني أكثر حكما للراوي بأنه ثقة. فإن تبين خطأه ردت الرواية التي أخطأ فيها دون غيرها من الروايات، ولا يقدح خطأه النادر في الحكم عليه بالتوثيق. أما إذا كان كثير الخطأ فحش خطأه فهذا دليل على أنه ليس بضابط، فقد الضبط. وكثرة الخطأ وشدته هو فحشه يقدح في عدالته أيضا، ومن هنا يكون منكر الحديث. فالضعيف إذا خالف الثقات كان حديثه منكر، وهذا يقتضي أن يرد حديثه كله حتى وإن وافقه غيره من الثقات، فلا نعتبر روايته سواء وافقت أو خالفت. أما إذا تفرد بالرواية، أعني الضعيف، فإن روايته توصف بأنها منكرة. فالإنكار في الرواية يكون بأحد أمرين: إما بأن يتفرد الضعيف فلا يوافق، وإما بأن يخالف الضعيف غيره من الثقات. ولا شك أن النكارة تقدح في صحة الحديث. قال: من غير شذوذ ولا علة. وقوله ولا علة أي ظهور علة يرد الحديث بسببها، والعلة هي أن يظهر قادح في الرواية خفي لا يتنبه له إلا جهابذة أهل العلم، والأصل فيه يعني ظاهره السلامة، لكن يتنبه كأن يكون الراوي مدلس ويروي الرواية بالعنعنة، فإن الأصل أن الراوي إذا عن تقبل روايته، لكن متى اكتشف أنه يدلس، وهذا الاكتشاف يعني يكون نتيجة معرفة وتتبع، وإلا فإن الأمر فيه خفاء، فإذا اكتشفنا تدليسه رددنا خبره ويعتبر ذلك علة قادحة. وكذلك إذا روى عمن لم يدركه، إذا روى عمن لم يدركه فقد يخفى هذا الأمر على الرواة ويظن أن الحديث متصل السند، فهذا أيضا قادح وعلة تقعد الحديث عن درجة الصحة. وكذلك ما يسمى بالإرسال الخفي، الفرق بين الإرسال الجلي والإرسال الخفي أن من روى حديثا عمن لم يدركه بأن يكون الشيخ قد توفي قبل أن يولد هذا الراوي، أو أن يكون الشيخ قد سافر من البلد قبل أن يحل فيها الراوي، فهذا يسمى بأنه لم يدرك. فلو روى عنه إن كانت الرواية بصيغة العنعنة ورواية تحتمل السماع فهذا الذي يسمى بالإرسال، يسمى بالإرسال. أما إذا كان الرواية بتصريح السماع فيعد كذبا. أما المرسل الخفي فإن التلميذ يدرك زمن الشيخ، يدركه لكنه لم يلتقي به ولم يسمع به. ويضرب أهل العلم مثلا لذلك بالإمام الحسن البصري رحمه الله، فإنه عاصر وأدرك زمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنهما ما التقيا. لما كان أبو هريرة رضي الله عنه في البصرة لم يكن الحسن البصري إذ ذاك، ولما دخل الحسن البصري البصرة كان أبو هريرة قد خرج منها. ولذلك ما يرويه أبو هريرة عن الحسن، ما يرويه الحسن عن أبي هريرة يسمى بالمرسل الخفي، لأنه أدركه لكنه لم يسمع منه. نعم، إيه السؤال؟ يقول يريد أن يعرف معنى التدليس. التدليس أن يروي التلميذ عن شيخه الذي سمع منه لكن الرواية التي يرويها ما سمعها منه مباشرة. مثاله نحن في هذه الحلقة نلتقي ونتدارس، في يوم من الأيام يغيب الطالب يوم يومين ثلاثة، ونقرأ في غيبة هذا الطالب، لكنه يأتي بعد أيام ويسمع أحاديث غير التي غابها، فلو روى هذه الأحاديث عن شيخه وقال حدثنا وقال عن فلان، لأنه لو قال حدثنا فلان لكان كاذبا، وفي هذه الحالة تسقط عدالته وترد روايته. لكنه لو قال فلان أو عن فلان يعتبر مدلسا، لأنه روى عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، هو لعله أخذ ذلك بواسطة، له زميل وقرين بعد أن يحضر الدرس يذهب إليه ويقول له إيش سمعتم من الشيخ، فيقرأ له ما سمع ويخبره بما سمع، فعندما يروي يسقط هذا الواسط الذي سمع منه ويروي عن الشيخ مباشرة، ويأتي بصيغة تحتمل السماع، كأن يقول قال الشيخ أو ذكر الشيخ أو عن الشيخ. هذه الحالة تسمى بالتدليس، ولذلك أهل العلم يقولون التدليس ليس كذبا، والتدليس لا يقدح في الراوي ولا يسقط عدالته، ولكنه يكشف أن الرواية غير متصلة، فهذا يعد من العلل الخفية، فلو مارسها الطالب ترد هذه الرواية ويقال إنها رواية منقطعة، ولا بد من معرفة الواسطة حتى يتصل السماع. قال: من غير شذوذ ولا علة، فهذا متفق على أنه صحيح، يعني من ما توافرت فيه هذه الشروط، وهذه الشروط جعلها المتأخرون 6 شروط وعدها المتقدمون 5 شروط، لأنهم يزيدون تمام الضبط، وبعضهم يجمله في الضبط: اتصال السند والعدالة والضبط وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. قال: فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، فهذا متفق على أنه صحيح، فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف. الخلاف في مسألة تمام الضبط وخفة الضبط، إذا كان الراوي عد ضابطا لكن ضبطه خفيف، فالمتأخرون يحملون حديثه على أنه حسن، وهو الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن في خفة الضبط وتمام الضبط. أما إذا اختل شرط من غير هذا من غير خفة الضبط كانقطاع السند والطعن في العدالة، عدالة الراوي، والطعن في ضبط الراوي، فهذه تنزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الضعف، لكن هذا الضعف منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر، فإن كان مما ينجبر كأن ترد رواية أخرى تبين لنا الراوي الساقط، أو تأتي رواية أخرى تعضل رواية الضعيف، رواية المتكلم يعني في ضبطه، أو تأتي رواية تبين أن الحديث ليست فيه مخالفة غير شاذ، أو تأتي رواية تبين أن العلة التي علت بها الرواية غير قادحة، عندئذ يرتقي الحديث وينجبر ويرتقي من درجة الضعف إلى درجة الصحة أو الحسن. أما متى ما كان الطعن في العدالة، فإن الطعن في العدالة ينزل الحديث عن درجة الصحة ولا يرتقي الحديث ولا ينجبر ولا يعتضد، لأن القدح في العدالة مؤثر في الرواية. قال: فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى. وقال الإمام الخطابي أو الإمام أبو سليمان، إيش عندكم اسمه؟ هكذا كل النسخ أحمد. المشهور أن الخطابي اسمه حمد وليس أحمد، وعرفه الإمام الذهبي قائلا هو أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن خطاب البستي الخطابي من ولد زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولد بضعة عشر أو بضع عشرة وثلاثمائة، وتوفي سنة 388. له مؤلفات منها شرح سنن أبي داود، وكتابه مشهور مسمى بمعالم السنن للخطابي، وله شرح على صحيح البخاري اسمه إعلاء السنن، وله كتاب في العزلة، وآخر في الغنية رحمه الله. فهذا كأنه خطأ مطبعي، يعني لم يتنبه له حيث سموه بأحمد، وإن كان بعض أهل العلم سماه أحمد لكن خطأوا هذه التسمية. قال: وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتفنن. ومعنى المتفنن يعني الذي له المؤلفات ذات الفنون، فعلماء اللغة يعدونه من أهلها لأنه ألف كتابا في غريب الحديث، وعلماء الحديث يعدونه من أهلها من أهل الحديث لأنه شرح صحيح البخاري وسنن أبي داود. ويذكر أهل الفقه أنه منهم. قال الإمام الخطابي: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم، والمراد بالسقيم هو الضعيف. ثم عرف الحديث الصحيح، وهذا الكلام ذكره في معالم السنن للخطابي في المقدمة. قال: فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته، يعني حكم بعدالة الرواة، هكذا عرف الحديث الصحيح. قال: والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، أي في أوساط أهل العلم وإن لم يبلغوا درجة التعديل، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء، هكذا عرف الحديث الحسن. وأما الحديث السقيم يعني الضعيف، قال: على ثلاث طبقات: شرها الموضوع، ومعنى شرها يعني أكثرها شرا، لأن كلمة شرها هي من صيغ الايه؟ أفعل التفضيل، أشرها. لكن علماء اللغة يعتبرون أن شر وخير صيغ تستخدم في أفعل التفضيل دون أن تصاغ على وزن أفعل. قال شرها الموضوع ثم المقلوب، يعني يأتي بعد الموضوع، بل إن كثير من أهل العلم كابن الجوزي ونحوه يلحقونه بالموضوع. والمراد بالمقلوب أن يروى الحديث من غير مسنده، يروى الحديث ويضاف إلى غير مسنده، كأن يكون الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه فيأتي شخص ويرويه من مسند عائشة رضي الله عنها أو من مسند عمر، ففي هذه الحال كثير من أهل العلم يلحقونه بالموضوع لأنه اختلق على غير مسنده أو على غير مسنده، ولذلك أورده الخطابي على غير راويه فيسمى قلبا. والقلب قد يكون في أول قد يكون في وسط السند وقد يكون في آخر السند. يسأل سؤال يقول يريد أن يعرف المرسل الظاهر. نحن ذكرنا المرسل الخفي، وقلنا المرسل الخفي أن يروي تلميذ أدرك وعاصر شيخا لكنه لم يسمع منه فيروي عنه، هذا يسمى بالمرسل الخفي، وبضدها تتميز الأشياء. فالمرسل الظاهر اللي يسموه المرسل الجلي أن يروي عمن لم يدركه، يروي عمن لم يدركه بأن يكون الشيخ قد مات قبل أن يولد، أو أن الرجل في بلد والشيخ في بلد آخر ولم يلتقيا ولم يدخلا بلدا واحدا لكن يسمع عن هذا الشيخ. على سبيل المثال أن يكون شيخ في مكة أو في مصر أو في المغرب ورجل بالمدينة ولم يلتقيا، فإن كان في عصر واحد وروى عنه سمينا ذلك بإيه؟ بالمرسل الخفي. لكن لو كان هذا الشيخ قد توفي قبل أن يولد هذا الراوي ثم وجد كتبه وروى عنه بصيغة تدل على الاتصال فيكون روايته من باب المرسل الجلي. نعم نعم، لأنهما يشتركان في الأمر ويزيد أحدهما على الآخر. نعم إذا اشترطنا المعاصرة كان هذا قد يكون من باب المرسل الخفي. الإمام مسلم لا يشترط، ليه؟ لأنه اشترط واحتاط، فإن الطالب إذا كان ثقة في الغالب أنه لا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا ولا يقول عن إلا إذا كان عنده إيه؟ رواية. ومع ذلك أهل العلم لم يرتضوا بما ذهب إليه مسلم وقالوا لا بد من ثبوت اللقاء، لابد أن يأتي ما يشعر بأن هذا الطالب لقي شيخه. فإذا ثبت أنه التقى نحمل الروايات التي جاء فيها صيغة العنعنة على الاتصال. ايش ماني سامع؟ نعم هو هذا إلا هو ثبوت اللقاء وإمكانية اللقاء. قال شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول، وذلك لخفاء وسقوط الرواة. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، يعني صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين وكتاب المدخل إلى الصحيح وكتاب معرفة الحديث، معرفة علوم الحديث، قال في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل: الصحيح من الحديث 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، يعني ما أخرجه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان. وهذا قد مر بنا عندما تكلمنا على مراتب الحديث الصحيح. يقول العلماء إن الحديث الصحيح له 7 مراتب، أولها ما اتفق عليه الشيخان، المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري، المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم، المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، أي شرطي البخاري ومسلم، المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري، والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم. والفرق بين قولنا ما كان على شرطهما وبين قولنا ما أخرجه البخاري ومسلم، أردنا بما أخرجه يعني ما رواه في كتابه، وأما ما كان على شرطه يعني ما كان سنده كلهم من رجال البخاري، أو ما كان سنده كلهم من رجال مسلم، أو ما كان سنده من رجاليهما، فيسمى بالشرط ما كان على شرطهما. هذه 6 مراتب. ثم ما صححه مما ليس من شرطهما ولا من شرط أحدهما. فالإمام الحاكم يقول: لا، الأحاديث الصحيحة عنده على 5 شروط المتفق عليها. الشرط الأول ما أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الشرط أو هذه مسألة كأن اتفق عليها ووافق فيها الحاكم وغيره. قال: فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو ألا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن الصح، مشهور بالرواية، ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له راوي أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط. ثم كذلك قال الحاكم: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث. الإمام الحاكم لما جاء وقسم الأحاديث إلى 10 أقسام الأحاديث الصحيحة وقال إن 5 منها متفق عليها، قال أول طبقة أو أول مرتبة ما رواه الشيخان، لكنه لم يطلق رواية الشيخين وإنما قيدها بأن يكون الصحابي الذي روى له الشيخان عنده راويان فأكثر روي عنه ذلك الحديث، راويان روي عنه ذلك الحديث، كأنه يريد أن يقول إن الحديث الذي يعتبر أعلى مراتب الصحة ما كان معروفا مشهورا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حيث يرويه عن ذلك الصحابي راويان. هذان الراويان بلغا درجة الثقة حيث يخرج لهم الشيخان. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يروي الحديث صحابي معروف الصحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس له إلا راوي واحد من التابعين، لكن هذا التابعي له راويان أو أكثر معروفان في أوساط الرواية. المرتبة الثالثة أن ينفرد الصحابي بالرواية وينفرد عنه راو، لكن الطبقة الثالثة سواء كانت في التابعين أو في أتباع التابعين أن يكون لهذا التابعي أكثر من راوي يروي عنه أو يرويان عنه ذلك الحديث، كأنه يريد أن يقول إن الحديث يكتسب الشهرة ويكتسب المعرفة إما في الطبقة الأولى وإما في الطبقة الثانية وإما في الطبقة الثالثة، وهكذا في الطبقة الرابعة. يعني لابد أن يكون الحديث معروفا مشهورا متعدد الرواية في طبقاته الأربع، إلا أن كل طبقة تكون أكثر شهرة مما قبلها. فإذا كان الرواة عن الصحابي أكثر من واحد كان ذلك أعلى درجات الصحة. ثم يأتي من بعدها ما كان أتباع التابعين أكثر من واحد، ثم يأتي بعد ذلك ما كان تبع أتباع التابعين أكثر من واحد. وهذا الذي رآه الإمام الحاكم لم يقره عليه علماء الحديث، بد يكفي أن يروي الحديث صحابي وإن روى عنه واحد، لأن العبرة ليست بتعدد الرواة وإنما العبرة بالتوثيق، العبرة بالتوثيق. يسأل سؤال يقول أذكر لنا أهم كتب المصطلح لطالب العلم المبتدئ. هل الأفضل للمبتدئ أن يقتني كتب الصحيح من الحديث كسلسلة الألباني الصحيحة أو أن يقتني كتب تمييز الضعيف كالسلسلة الضعيفة؟ فالجواب إن علم المصطلح علم كتب فيه علماء الحديث ولا يزالون يكتبون، ومن أقدم من كتب في علم المصطلح الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، لكن الكتاب الذي استقر عليه معرفة الاصطلاح وصار الناس على هذا المنهج هو كتاب الإمام ابن الصلاح مقدمة في معرفة علوم الحديث، مقدمة في معرفة علوم الحديث. ثم تتابعت الكتب في ذلك ما بين مختصر وما بين مطول وما بين منظوم وما بين منثور، ويعتبر من الكتب المناسبة للمبتدئ ما يسمى بمنظومة البيقوني وشرحها، هذه التي لخصت علوم الحديث في أبيات يمكن للطالب أن يضبطها ويحفظها ويقرأ شروحها فيكون عنده إلمامة جيدة بعلم مصطلح الحديث. وأما أن يبدأ الطالب بكتب الحديث الصحيحة أو الضعيفة وضرب السائل مثلا بكتب الشيخ الألباني، لا شك إن كتب الشيخ الألباني رحمه الله وخاصة سلسلته الصحيحة والضعيفة خدمت علوم الحديث والحديث وبينت مراتب كثير، فمن أراد أن يقف على الصحيح والضعيف فهذه هي الكتب أو المناسبة له. أما من أراد أن يعرف علم الحديث ويتدرج في دراسته ويقرأ الأحاديث كما دونت ويقف على أسانيدها فذلك باب واسع عليه أن يبدأ بالكتب في الصحيحين البخاري ومسلم والسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وما يسمى بالكتب الستة، فإنها كتب اعتنى بها أهل العلم وخدموها وفيها خير كثير إن شاء الله. قال هذه هي الخمسة الأنواع التي يرى الإمام الحاكم أنها أصح أو أنها أفضل أنواع الصحيح، وهذا الذي صنعه أو الذي ذكره الإمام الحاكم قد يكون له يعني وجه، لأنه يريد أن يؤكد بأن الحديث كلما عرف في أوساط الرواة وكلما عرف في طبقات الرواة كلما كان يعني أكثر قبولا. هو ليس الغرض أن يقتصر على الصحابي، وإنما يريد هو أن يقول إن هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث روايته تكون معروفة في طبقة التابعين، وهذا الراوي يكون مشهورا معلومة الصحبة معلومة الروايات التي نقلها. ولا شك أن هذا الأمر وهو شيوع الرواية وانتشارها له أثر. ما فهمت ايش تقول؟ هو لو ان الانسان حقيقة تتبع كلام الامام الحاكم لوجده مطبق فعلا في كثير من كتب الحديث لوجده مطبقا في كثير من كتب الحديث. فأنت لو أخذت بعض الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو في جامع الترمذي أو غير ذلك لرأيت أن هذه الأحاديث يرويها الصحابي ويرويها عنه أكثر من تابع. لكن هذا لا يعني أن الصحيح مقصور عليها، بل قد يروي الصحابي وليس له إلا راوي واحد، إلا أنه في طبقة أتباع التابعين يكون أكثر من راوي. ولهذا لما يكون الراوي واحد في أكثر من طبقة يصفون الحديث بأنه غريب. ونحن ضربنا أو نضرب مثلا بالحديث الغريب، المثل المشهور حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنه لم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ثم انتشر الحديث من بعده. فهذا الحديث قليل ونادر، لكن أكثر الروايات المشهورة أن يروي الصحابي كأبي هريرة ويروي عنه أكثر من تلميذ، يروي عنه همام بن منبه ويروي عنه الأعرج. فإذا ما روى عنه أكثر من راوي كان الحديث أكثر شهرة. فهذا الذي يعني تطلع له الحاكم هو مطابق لكثير من الروايات، لكن قصر الحديث الصحيح عليه هذا هو الذي لم يسلم به ولم يرضه من اعترض عليه. قال الحاكم: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث. أما القسم الثاني وهي الخمسة التي اختلف فيها، قال: مثل الأول، إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راوي واحد، فإذا هو سماه صحيح. والقسم الثالث: مثل الأول، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راوي واحد. والقسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول، يعني تفردوا بها. والقسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة اشتهروا بالرواية عن آبائهم عن أجدادهم، يعني فكانت رواياتهم فردة، وكانت رواياتهم ذات سند واحد، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم وعن أجدادهم بها إلا عنهم. قال: كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الصحيفة فيها نحو 1,000 حديث. نعم، هذه الأحاديث لم ينفرد بها عبد الله بن عمر، وشارك عبد الله بن عمر فيها غيره من الصحابة، لكن بهذا الإسناد ما رويت إلا عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكذا رواية إياس بن معاوية عن أبيه عن جده، وأبوه معاوية بن قرة وجده قرة بن إياس. فهذه نسخ وصحف عرفت دونت في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتب الصحيفة الصادقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفخر بها ويقول: ما يرغبني في الحياة إلا شيئين، ما هما؟ قال: الوهط أو الوهيط، وهو وقف أوقفه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعنى به ويهيئه لينفقه في وجوه البر. والأمر الثاني كان يقول الصحيفة الصادقة: كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه فيها أحد. هذه الصحيفة كتب فيها نحو من 1000 حديث، نقلها عنه أبناؤه، فرواها عن عبد الله بن عمرو ابنه، يعني حفيده شعيب، رواها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواها عن شعيب ابنه عمرو، واشتهرت فيما بعد عن عمرو بن شعيب. وبعض أهل العلم نازع في صحتها وقال إن في إسنادها انقطاع، لأن عبد الله بن عمرو ابنه محمد وليس شعيب، وشعيب ابن لمحمد، ومعلوم أن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي قبل أبيه. وإذا قلنا صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، الضمير في أبيه يعود إلى من؟ وفي جده يعود إلى من؟ فإن قلنا إن الضمير يعود على شعيب، على عمرو، فيكون أبوه شعيب وجده محمد، فهنا يكون الحديث منقطعا، لم يتصل إلى عبد الله بن عمرو.